يعني هي ما خدتش يعني انا بس كنت عايزه اعرف منك. هو قال لك انزل وهي دخلته الشقه عشان يديها الفلوس. ما هم اتنهدوا مع بعض شويه. قال لها كل يوم ما كانتش عايزه تدخل. ايوه طلعت كلمه كده يعني مش كويسه. قالت له ايه؟ فقالها المفروض الاسلوب يبقى حلو عشان الراجل وافق. طب انا كده مش هديك. بعد كده قلت لها خلاص يا عم شخصيه ما خلاص اميها صلى على النبي وبتاع. وبعد كده اتهودت الحكايه قالها الفلوس اهي. وجابها لك من البنك الاخضر. والوصل هي في تهية. بعد كده قالت طب خلاص روح انت يا ابو محمد اتفضل يعني. بصات لها هي قالت خلاص يا ابو محمد. رحت نزلت هم دخلوا الشقة عنده يعني. ايوه دخل. يعني هي دخلت عندها دخل عندها ولا عنده هو؟ ما اعرفش هو كده قال لها تعالي وخذي. كده دخلوا عنده ما اعرفش عاد بعد كده نزلت كده ما ماشي. ما شاء الله. هو الاسانسير ده معلق ليه؟